القرآن عربي. نعم. ها؟ رأينا أن هذا كفر. اللي يعتقد مدلول هذا كفر. كل شيء فان إلا وجه الله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجه. وما من هالك قابل للهلاك وقد يجعل الله مؤبدا كالجنة والنار. لكن الذي أوجد قادر على الإعدام. والإعدام أهو من الإيجاد. وقولهم أيضا لا تستحدث معناها حكموا بأنها أزلية. أزلية أبدية. لا لا يقول هذا مؤمن. ولكن هي بالمدارس لي. ها؟ ها؟ والله لا يكون تقول إياه. ها؟ لا لا نبي في بلادنا ولاد بلادنا غيرنا الله يهديهم. طيب أعطوني إياه. أنا فقد أطالع أدور كتاب العلوم أقرأه من أول الأخير سبحان الله. أعطوني إياه صفحة كذا وانتهى. هذا والله تلميذ قال أعطوه في الاختبار ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ نعم. فقال التلميذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وفرقعة الأصابع وتشبيكها وإيقاعه إلى أن تشرع الفصل كله عشرة. ثم قال خذ ما شئت ودع ما شئت. أنتم دمنا نروح نقرأ في كتب الكيمياء كلها علشان ندور أن المادة لا تستحدث ولا تفنى. عجيب. كيف يعني؟ سبحان الله. مع أن هذا هو الشر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. لأن النوم قبل العشاء ربما يستمر. ولأنه يقوم إلى صلاة العشاء بكسل. ولأن بعض الناس إذا نام ساعة أو نصف ساعة انطرد عنه النوم. وصار ما ينام كل الليل. ثلاث علل. لكن نحن حبيبي ليش انهم يجيبون التلفزيونات هذه يخلونها الى نصف الليل او اكثر؟ نعم او يضحكون عليه. نعم يضحكون عليه. اللهم صل. ذلك زمان يجب انهم اذا يعني غربت الشمس يغلقون محلاتهم. عجيب. لا يعملوا بينا. الخامس والسادس هم اضمنوا. ها؟ الخامس والسادس هم اضمنوا احسن. يعني بعد الغروب. بعد الغروب. فات الغروب. الله الله. ها؟ اي ما هو بوكسن؟ بوكسن. يعني في امريكا في انجلترا في فرنسا. وانتم محمد تكون الى 60 الليل. هم كفار ما لهم اجر. هم ما لهم اجر لكن هم اقرب منا للحق في هذا المثل. الكلام مش عليه على ان النوم مبكر افضل. إيه هذا. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي

ولا فائدة منها. أولا لأنك كثيرا ما ترى صورة شخص في مجلة أو صحيفة ثم إذا رأيت الرجل بنفسه وجدته يختلف، وهذا شيء مجرب ومشاهد، هذه واحدة. الشيء الثاني، ربما تكون هذه المرأة عند التقاط صورتها لها على أحسن جمال أو تجميل بمكياج وكحل وما أشبه ذلك، فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب، فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك، وجد أنه لا عين ولا